إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: نذرت أن أذبح عجلا إذا وفقني الله سبحانه وتعالى في شيء ما، وقد تحقق هذا الشيء والحمد لله، والآن أنا لا أستطيع شراء عجل، فهل يكفي أن أذبح خروفين لتحقيق النذر؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الوفاء بالنذر واجب. يقول تعالى في شأن الأبرار في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي الحديث الشريف: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصيه فلا يعصيه. جاء في بداية المجتهد لابن رشد المالكي، وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرا بقربة، وإنما صاروا الوجوب النذر لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود الآية. وفي واقعة السؤال: نذر أن يذبح عجلا إذا تحقق له شيء ما، وقد تحقق والحمد لله، ويسأل هل لو ذبح خروفين يجزئه ذلك لأنه غير قادر الآن على شراء العجل. بارك الله فيه على كل حال، لأنه يحاول جاهدا أن يوفي بنذره قدر استطاعته، غير أنه لم يتحقق يعني ما نذرهم، ويحاول أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام، ومن ثم يلزمه في هذه الحالة يلزمه كفارة يمين لأنه لم يحقق النذر الذي عينه، طبقا لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. فضيلة الدكتور سيف، كفارة يمين مع ذبحه للخروفين؟ هو لا شك أن الذبح قدر استطاعته الآن شيء طيب ومن جنس بهيمة الأنعام، يبقى تحقق يعني الاستطاعة تتحقق في قدر يعني، فهذا يعني يكون أيضا مطلوب يعني منه يصبح. يعني هذا جانب، وكفارة اليمين جانب آخر. كفارة اليمين لأنه لم يتحقق كل النذر يعني، أو تحقق بعضه فقط، ومن ثم يكون جمع بين بين الحسنين إن شاء الله. ذبح الخروفين وكفارة اليمين. نعم نعم، هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ألف من محافظة المنيا، يقول في رسالته: استأجرت محلا ولكن طرأت لي ظروف دعتني إلى السفر خارج البلاد للعمل. يقول السائل: فهل يجوز لي فسخ هذا العقد أم لا؟ أرجو التوضيح والبيان. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الفقهاء قد اختلفوا في فسخ عقد الإجارة بالعذر في غير المعقود عليه إذا كان خاصا بالعاقد، كما إذا اضطر المستأجر للرحيل عن البلد لعذر خاص به كالسفر ونحو ذلك، وذلك على قولين: القول الأول تفسخ الإجارة بالعذر الخاص لما يترتب على ذلك من ضرر وعسر شديدين لأحد العاقدين إن هو استمر في إمضاء العقد، لذا يمكن لمن له عذر خاص طلب فسخ عقد الإيجار، وهو ما ذهب إليه الحنفية، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأمور منها: الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في العقد إلا بضرر يلحقه وهو لم يرضى به يكون عذرا تفسخ به الإيجارة دفعا للضرر. وأيضا إن العذر في الإيجارة كالعيب في المبيع قبل القبض، والبيع يفسخ بالعيب الحاصل قبل القبض، فتنفسخ الإيجارة بالعذر بجامع عجز العاقد عن المضي في كل منهما، إلى غير ذلك من الأدلة. القول الثاني، وهو لجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث يرون أن الإيجارة لا تفسخ بالعذر الخاص مثل السفر، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حيث أمر الله عز وجل في هذه الآية بالوفاء بالعقود، والأمر للوجوب، وهذا بالنسبة لجميع العقود والتي منها الإيجارة. وأيضا لأن الإيجارة عقد لازم لا يجوز فسخه بدون عذر، إلى غير ذلك من أدلتهم. فضيلة الدكتور عبد المنعم، الخلاصة في واقعة هذا السؤال؟ الخلاصة في هذا السؤال أنني أرجح رأي السادة الأحناف من جواز فسخ الإيجارة للعذر الخاص، ومن ثم يجوز فسخ الإيجارة بعذر السفر، لأنه عذر خاص بالسائل أو المستأجر، وذلك استنادا لقاعدة المشقة تجلب التيسير، ولأن الإبقاء على العقد مع وجود العذر يلحق المشقة بصاحبه، فيستدعي ذلك التيسير عليه بإثبات الفسخ له لعذر السفر الخاص به، واستنادا أيضا إلى قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.